اتباع الشريعة وترك الأهواء، وهذه أعظم نعم الله عز وجل علينا. آية 16-23، شريعة موسى عليه السلام بني إسرائيل 16-17، شريعة محمد 18-22، اتباع الأهواء ضلال الآية 23. فهذا القسم نقسمه إلى ثلاث. القسم الأول شريعة موسى عليه السلام لبني إسرائيل واختلافهم وبغيهم 16 و17. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد أتينا بني إسرائيل، أعطينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكم الحكمة والفقه والنبوة التي امتازوا بها، وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام، فأكثر الأنبياء من بني إسرائيل. ورزقناهم من الطيبات من الحلال كالمن والسلوى، وفضلناهم على العالمين على عالم زمانهم. وآتيناهم وأعطيناهم بينات دلائل من الأمر، أمر الدين من الحلال والحرام وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فما اختلفوا في بعثته إلا من بعد ما جاءهم العلم به وبالدين بغيا بينهم، حسدا وعداوة له صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يعرفونه. الله أعطاهم من البينات والدلائل تدل على أنه رسول سيأتي ومعه كتاب، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، حسدا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد الذي عرفوه في الكتاب من وصفه، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا، فيبين من كان محقا ومن كان مبطلا. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من الآية 18-22، الأمر باتباع الشريعة فلن يغني أحد عنك شيئا من 18-19. أوصاف الشريعة الآية 20، الحساب والجزاء على هذه الشريعة الآية 21-22. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم جعلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم على شريعة، على طريقة من الأمر، من أمر الدين، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وهم كل من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع هواه وإرادته، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يدفعوا ويكفوا عنك من العذاب الحاصل من الله شيئا إن اتبعت أهواءهم، وإن الظالمين الكافرين من جميع الملل والنحل بعضهم أولياء بعض، والله ولي محب وناصر المتقين الممتثلين أوامره المجتنبين نواهيه سبحانه وتعالى. ثم ذكر أوصاف هذه الشريعة، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا القرآن بصائر للناس، معالم يتبصرون بها في الأحكام والحدود ويعرفون الحق من الباطل، فيحصل به التبصرة في جميع الأمور، وهدى ورحمة لقوم يوقنون بالبعث. ثم ذكر أن الحساب والجزاء على هذه الشريعة وهي الغاية من الخلق في الآيتين 21 و22، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أم حسب وظن الذين اجترحوا اكتسبوا بجوارحهم السيئات الكفر والمعاصي أم حسب الذين اكتسبوا بجوارحهم الكفر والمعاصي أظن الذين اجترحوا السيئات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم في الجزاء كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أي نساويهم بهم في الدنيا والآخرة؟ لا والله لا يستوون أبدا، ساء ما يحكمون، ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا، بعدل الله أن يساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار، لا والله لا يستوون، بل هم في نعيم في الدنيا بهذه الشريعة ونعيم في الجنة يوم القيامة. وخلق الله السماوات وخلق الأرض بالحق ليدل على قدرته ووحدانيته، ولم يخلقهما عبثا، ولتجزى كل نفس بما كسبت من المعاصي والطاعات، فلا يساوي الكافر بالمؤمن أبدا، ولا يساوي الكافر المؤمن أبدا، وهم لا يظلمون بنقص في حسناتهم ولا زيادة في سيئاتهم. ثم بين أن اتباع الهوى ضلال في الآية 23. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت، أخبرني، من اتخذ إلهه هواه فجعله بمنزلة المعبود له فلا يهوى شيئا إلا فعله، اتخذ إلهه هواه يعبد ما في رأسه، وأضله الله على علم منه تعالى لأنه يستحق الإضلال، وعلى علم من الضال بطريق الهداية بأن ضل عنادا، وأضله الله على علم، على علم من الله بأنه يستحق الإضلال، وأضله الله على علم من هذا الضال بطريق الهداية، ورغم هذا جحد وعاند، وختم الله على سمعه وقلبه فلم يسمع الهدى ولم يعقل، وجعل على بصره غشاوة ظلمة فلم يبصر الهدى، فمن يهديه من بعد الله، من يوفقه للحق من بعد الله، بعد أن أضله الله، أفلا تذكرون، أفلا تتعظون، فتنطرحوا بين يدي الله تطلبون الهدى ليرفع مقامكم تذكرة وعظة باتباع الشريعة وترك الهوى.